ولا تفتكرش ان ليك مثانة الا اذا كنت عايز تتبول الله. اذا فخروج جهاز من اجهزة الجسم عن حد الاعتدال هو الذي يدلك عليه. واحنا قلنا الدلالة عليه بالالم، قلنا كأن الالم صيحة صحية مش مرضية، تقول لك ايها الانسان في هذا المكان عطب، الحق نفسك، لو لم يوجد الالم ربما ساقك المرض. ولذلك الامراض اللي تيجي اولا بدون الم اعصى الامراض على العلاج، اعصى الامراض على العلاج. انما لما يجي الالم كده كأن الالم يعمل ايه؟ بقول لك هنا، يبقى انت ما تتألمش من الالم، افرح ساعة ما يجي لك الالم، لانه بينبهك اولا الى العضو الذي قد لا تعرفه. يجي مثلا يقول لك الدكتور والله ده الغدة النكفية بتاعتك هي اللي تعبانة، ممكن انت مش عارف ان الغدة نكفية خالص ولا موضوعها من الجسم ايه، ابدا ولا تعرف حاجة من ده. اذا في قلوبهم مرض. مرض القلب ايه؟ ما هو مرض القلب؟ مرض القلب، القلب ده الجسم الصنوباري ده هو ده بيضخ الدم. صحيح هو اللي بيضخ الدم على الجسم، والدم هو اللي بيدي الحياة وبيدي الحركة وبيدي مش عارف ايه، ده في كلام الايه، في الكلام المادي. انما في الامور القيمية تتركز المحسات والمعقولات الى قضايا تعقد في القلب عقدا كما قلنا لا تطفو لتناقش من جديد، وبعد ذلك ما بحركة الحياة تسير على وفق هذه. والانسان له قلب، وهو القطعة الصنوبرية دي، مكان القلب او الحيز اللي فيه القلب ده نسميه الفؤاد، وان كنا بنفهم ان الفؤاد هو الايه، هو القلب، لا هو مكان القلب، الحيز اللي بيشغله القلب. والقلب في فؤاده في حاجة اسمها ايه، الصدر. الصدر يبقى في قلب وفي ايه، فؤاد، وفي ايه، صدر. ساعة ما مرة يجي ربنا يتحدث عن القلب، في قلوبهم مرض مش كده ولا لا؟ ويجي برضو في امرأة موسى في ام موسى يقول ايه، واصبح فؤاد ام موسى فارغا. يعني ايه فؤاد ام موسى؟ ملهاش قلب خالص، معاش. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، ما عادش فيها، خلاص ان كادت لتبدي به. وبعدين يقول ايه، لولا ان ربطنا على قلبها. وبعدين يجي ربنا سبحانه وتقول ايه، الم نشرح لك صدرك. يبقى حيزات مختلفة، حيز فيه القلب، حيز فيه ايه، الفؤاد، وحيز فيه ايه. لما ربنا جاب شرح الصدر قال بس الشرح مش جيل القلب ولا للفؤاد، ده جيل ايه، للصدر كله، لانه في سبيل البشارة، في سبيل الامتنان على رسوله ايه، صلى الله عليه وسلم. قلنا ايه يا سيدي، اللهم صل، في قلوبهم مرض. يبقى المرض خروجه عن حد الاعتدال. ومدام القلب فيه مرض، هل المراد المرض الحسي ولا المراد هو الكلام في حسيات ولا في معنويات وقيم؟ في معنويات. يبقى مرضه ايه؟ يبقى خرج عن حد الاعتدال. طب ما حد الاعتدال للقلب؟ حد الاعتدال للقلب ان يكون بصدد اي عقيدة تعرض عليه فارغا منها ومن سواها، يبقى ده قلب سليم. ثم يناقش القضيتين فأيهما يقتنع به يدخلها في قلبه. أما أن يبقي قضية فيه ثم يناقش القضية المقابلة خارجها، نقول ليس عدالة في الاستقبال. الاستقبال إنك أنت تخرج إيه؟ الاثنين من قلبك ثم تعرض القضيتين وهما خارج القلب، وبعد ذلك أدخل أرجحهم حجة. لا تناقش شيئا وفي قلبك شيء آخر، بل انزع من قلبك الشيئين ثم قارنهما على السواء. ليه؟ لان الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نقول له حط دي في القلب ده وخد دي في القلب ده، هو قلب واحد، والقلب الواحد حيز واحد، والحيز الواحد لا تداخل فيه لمظروفين ابدا، بل فيه مظروف مظروف واحد. يبقى إن كنت ستأخذ في قلبك قضية ثم تأتي لتستقبل القضية الأخرى فلن تدخل القضية الأخرى أبدا. انظروا في المحثات إلى الزجاجة الفارغة تضعها في الماء فترى أنها تبقبق. معنى بقبقة دي يعني إيه؟ لا يمكن أن يدخل الماء إلا إذا خرج الهواء. أبدا ما فيش إيه، ما فيش تداخل أبدا. يبقى الأول عايز تدخل حاجة لازم تخرج الاول ما فيها، وبعدين نستقبل الاثنين ونشوف ايهما ايه يدخل. فان لم تصنع ذلك فقد جانبت الايه، فقد جانبت الفطرة وادخل هواك شيئا واستقر فيه، وبعد ذلك تناقش الشيء بهوى وهو مستقر فيك هوى مقابله. يبقى ما ينفعش الكلام ده. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. اتذكرون اننا قلنا طبع الله على قلوبهم لهت ختم، ما هو في آية طبعة وفي ختم على قلوبهم، في الاثنين كلام كويس. وليه ختم على قلوبهم؟ قال لك يا اخي بل طبع الله عليها. ابتداء كده ربنا تطوع بانه يطبع على القلب ويختم عليه علشان اللي فيه ما يخرجش منه واللي خارج ما يدخلوش كده، ولا قال طبع عليها بكفرهم؟ يبقى هم كفروا فطبع الله، مش طبع الله فكفروا، هم كفروا فطبع عليه الله. ليه؟ لان ربنا زي قلنا ما بيحليطش للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلت لكم في حلقة سابقة ان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللي يشرك معي شريك فهو له. يبقى مع السلامة الاثنين، مع السلامة الاثنين. ولذلك تجدون حتى في اعراف البشر ان البشر حين يتطاول على منهج السماء فيتدخل في امر هو لله خاصة، يقول له الله لا تحمل هذا الامر الذي لي، بل احمل كل امر، خذ الامور كلها بقى امسكتها لك. حين يتدخلون في ارزاق الناس مثلا يقول لهم ما دمتم قد تدخلتم في ارزاق الناس خذوا كل حركة الناس على رقابكم وانا هتخلى عنكم، ما تاخدوش مني حاجة وتسيبوا لي حاجة. اللي عايز ياخد ياخد الايه، ياخد الكل. ولذلك يقال من اخذ ما ليس له حمله الله ما ليس عليه. يجي يقول له اشتالها كلها بقى بعبالها. يبقى اذا طبع الله على قلوب الكفار وختمه على قلوبهم ليس ذلك ابتداء من الله. ليه؟ لانهم كفروا فطبع الله على قلوبهم، لان الله غني عن هذه المسألة. فاذا كان قد كفر يعين الله ان يكفر. ولذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله. ما دام انت في قلبك مرض يبقى انا مش في حاجة اليك، هزودك ايه؟ هزودك. كل ما تنزل آية وتكذب بها يزداد ايه؟ يزداد مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه؟ فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ بما كانوا يكذبون. لأن القضية الإيمانية عندهم قضيتهم أنهم قالوا لا إله إلا الله قضية لسانية ليس لها واقع قلبي. وما دام ملهاش واقع قلبي يبقى ده كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. انظروا بقى إلى كيف يكون عقاب الحق من جنس ما فعل الحق. هم يخادعون الله والذين آمنوا، وكلمة خادعة زي قاتلة زي خاصمة زي شاركة. يبقى لازم لما تشوف خاصمة يبقى لازم فيه اثنين، خاصمة زيد ايه؟ عمرا، وخاصمة عمرو. احنا بنقول خاصمة زيد عمرا زيد فاعل، وعمرا في الواقع لا، زيد فاعل ومفعول معا، وعمر فاعل، إلا أننا غلبنا الفاعلية في جانب والمفعولية، فكأن حينما نقول خاصم زيد عمرا أي وخاصم عمر زيدا. يبقى مادة المخاصمة لازم من الايه؟ من اتنين. ساعة ما تكون مادة المخاصمة من اتنين برضو مادة ايه؟ يخادعون. يبقى خادع المنافقون الله والمؤمنين، والله والمؤمنون خادعوا مين؟ يبقى لازم كده، يبقى ده بيخادع ده وده بيخادع. طب احنا عرفنا الخداع من المنافقين انهم اعلنوا كلمة الايمان وابطنوا كلمة الكفر.

وجاب آلة رفع كده تشد المية من الواطي وتطلعه الى العالم علشان يريح الناس من الذهاب الى الابار والعيون ويملوا الارب ويملوا الصفائح ويعملهم وتودي لهم المية لحد البيت. يبقى جاء للصالح فزاده ايه؟ صلاح. اللي جه للماء العكر مثلا كده وعمل له مروقات تروقه كده وتطهره مش عارف من ايه، يبقى زاد الصالح ايه؟ صلاح. يبقى شر الناس من يصنع ماذا؟ من يأتي الى الصالح في ذاته فيفسده. ودول اتنين يفسدوا وهو يعلم انه يفسد، يمكن نقنعه فيعدل، لكن اذا كان يفسد ويدعي انه يصلح ادي المصيبة في الكون. هل انبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسدون صنعا. ده الفساد الكبير. الجماعة المنافقين دول شغلتهم كده، اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض في ماذا؟ في انهم يعينون على الايمان الكافرين، يضعون العراقيل في سبيل قضية الحق ان تنتشر، يتعرضون للمؤمنين بالاستهزاء، يتعرضون للمؤمنين بالسخرية، يحاولون ان يهتكوا اعراض المسلمات. كل ذلك لون من الفساد، كل هذا باقرار الجميع لون من الفساد. فلتبجحهم ارتقى تبجحهم مرحلتين، لا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن مصلحون. يبقى كم مرحلة؟ يعني احنا ما افسدناش، يعني لم نخرج الصالح عن صلاة، بل احنا عملنا ايه؟ حين يصنعون ذلك ماذا يكون موقف الرد عليه؟ موقف الرد عليهم تنبيه، الا انهم هم المفسدون. افتنوا الى كلمة الا ديا، احسن تفتكروا انها جاية كده بدون هدف. ليه؟ ساعة يتكلم المتكلم، المتكلم ملك نفسه يتكلم متى شاء، لكن السامع يفاجأ بالمتكلم، هو السامع له رأي في المتكلم، المتكلم هو اللي له رأي يتكلم امتى، انما السامع هو اللي ايه؟ اللي يفاجأ بان حد بيتكلم. فاذا كان المتكلم يريد كلاما مهما لا يحب ان يفوت السامع منه شيء، يوم لا يقول كلمة من كلامه الا بعد ان ينبه اذن السامع الى انه سيتكلم. يوم يقول الا، ساعة ما تسمع الا دي ملاش معنى هنا، انما الا دي يعني ايه الجرس؟ ليه؟ لان انت ذهنك ايها السامع مشغول، ما انت شاهد مترقب كلام ولا اي حاجة. فاذا كده كان كده يمكن يجيب جملة على ما تتنبه يكون ايه؟ يكون فاتك. والله لا يحب ان يفوتك من هذا الرد شيء، يحب ان لا يفوتك من هذا الرد شيء. يوم يقول الا، اوه الا ديا خلت الاذان تستشرف الى ان فيه كلام جديد. يبقى اذا تكلم بعد ذلك فسيكون كلامه مع استحضار انتباه السامع. ولا ينبه المتكلم السامع الى كلامه الا اذا كان الكلام مهما جدا ويحب المتكلم ان يسمعه السامع، والا لو كان مش عايز يسمعه كان ياخده على ايه؟ مش هنقول ما انا قلت، انما معنى انه بده ينبهه انه واثق من ان الكلام ده ايه؟ الكلام ده حق والكلام ده صدق، ومن مصلحتي ان يسمعه السامع. ليه؟ لان الذي يقول كلام لا رصيد له من حق لا يحب ان يتنبه له السامع، انما الذي يحب ان يتنبه له السامع هو من يتكلم كلمة الايه؟ كلمة الحق. فساعة بيقول الا، ودي حتى عند العرب هو الشاعر لما قال ألا أيها النوام ويحكم هب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. ألا أيها النوام، ألا دي جاية تعمل إيه؟ هو الكلام وخصوصا أيها النوام، شوف إزاي أيها الإيه، يبقى ألا دي إن عملت إيه خلاص، عشان الكلام يجي وقد تنبه السامع لأن يسمع فلا تفوته إيه، فلا تموته فلا تفوته كلمة. ودي تاخدوها أن زي ما واحد يكون بده يقول لك كلام حق يقول لك انتبه كويس شوف أنا هقول إيه، الله ما يقولكش كده إلا إذا كان واثق من أن كلامه سيكون محل القبول. لو كان كلامه مش محل القبول كان يقول ولو مدرمش، إنما لما يقولك تنبه اوعى صح شوف أنا هقول إيه، يبقى معناها إيه؟ معناها أنه واثق من أنك إذا استقبلت كلامه بعمق فهمك وكليته ستجده كلاما إيه؟ كلام حق. يبقى ساعة ما تشوف آلة التنبيهية دي فاعلم أن المتكلم واثق من أن كلامه سيصادف منطقة القبول لأنه لم يتجاوز منطقة الحق. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا إيه؟ برضه لا يشعرون. ليه؟ لأن إفسادهم أمر حسي. إفسادهم إيه؟ إفسادهم أمر حسي. لكن في الآية الثانية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. برضو ألا ألا إنهم هم الإيه ولكن لا إيه، شوف لا يعلمون. اشمعنا هنا بقى في التت الفساد جاب يا إيه يشعرون وهنا جاب يا إيه؟ لأن مسألة الإيمان مسألة فيها نظر، عايزة أدلة وعايزة استنباط، تبقى عايزة علم، إنما دي كمسألة إيه؟ واضحة على طرف السمام، يبقى دي ينفي فيها الشعور ودي ينفي فيها الإيه؟ عشان تعرفهم أن ربكم لا يضع الكلمة إلا في موضعها الإيه؟ الحقيقي الصح لأنه هو الإيه؟ هو المتكلم، أوعى تقول إنه مطلق كلام كده. ألا إنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ماذا يعنون بكلمة السفه إيه؟ ما هو السفه؟ السفه هو الخفة، السفه هو الطيش، السفه هو الجهل، كل دي إيه؟ كل دي اسمها إيه؟ سفه. أنؤمن كما آمن السفهاء، ماذا يقصدون بالسفهاء؟ يعني القوم الخفيفون الذين لا وزن لهم. نقول لهم بقى هدى اللي كنا بنرد عليه، نقول له بقى يا سيدي ابو بكر يعتبر من الله، عمر يعتبر من الله، يبقى حتى الكلام بتاعكم منقوض من ايه؟ من نفسكم انتم. ليه يقصدون بالسفهاء؟ قالك منهم زي ما قال القرآن ما نواك اتبعك الا الذين ايه؟ هم اراذلنا بادي الرأس. ليه؟ أم قال لك لأن ده منطق طبيعي، لأن الحق حينما يأتي من السماء قلنا لا يأتي إلا في شراسة باطل، وما دام فيه باطل يبقى فيه منتفعين بالباطل. من الذي ينتفع بالباطل؟ سادة القوم واللي عاملين وجهاء واللي عاملين أعيان هم دول اللي بينتفع، والباقي هم دول المستغلين. فساعة يأتي دين علشان يرد كل واحد عن استعلائه ويسوي بين الناس، الأعلى الذي سيستطرق إلى الأدنى هو الذي يقبل على الدين، أم الأدنى الذي سيستطرق إلى الأعلى هو الذي يطلب الدين؟ يبقى هو جاي لأنه جاي بياخد بإيد دول، فالمنطق الطبيعي وليت الأمر كان قصرا على هؤلاء، ولكن ايضا من القوم في العليا من لا من ذهب الى الاسلام. البيت الواحد لم ينقسم البيت الواحد، مصعب بن عمير واخوه ابو عزيز مش اتنين من بيت واحد؟ اهو ده برضو ما ليلة ما تقولش اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يتبعك الذين هم اراذلنا واصحاب الفطرة السليمة، وإن كانوا في علية من القوم. بنت أبي سفيان ألم تذهب إلى الإيه؟ إلى الإيمان؟ سعد بن أبي وقاص ألم يذهب إلى الإيمان؟ الله،

لما توصل للقوة كده ويفهموا منها ايه انتهت، نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم الى ذاته لفتة سريعة، وقال لهم انكم باوضاعكم انا الذي وضعت المهابة لكم الى ان تظلوا في هذا، فاذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم داسوا عليكم واسقطوا. ولذلك نلتفت نلاقي شاويش بلد من البلاد قام على رئيس الدولة وخد منه الايه شاويش. ليه الشاويش ده كان بينزل الاول لرئيس الدولة على انه ايه ربنا هو اللي وضع فيه الايه المهابة والخوف وكونوا امين عليه وكونوا، انما يوم ما ربنا عايز ينزله من القمة يوم يعمل ايه ينزع بس المهابة دي، يقول ايه ايه ابن الكلب ده رصاصة واحدة ويخلص منه، وصحيح رصاصة واحدة ويخلص منه، ما هو واقف عرشه يعملوا كده وتنتهي المسألة. من الذي وجهه هذا التوجيه؟ الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الحق لك اوعى تنغر ابدا بان المسائل توصل معك الى الايه الى القمة. ولذلك انا قلت لو لم يوجد هذا في كون الله كيف كنا نفسر قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كلمة تنزع دي مسألة بتاعت ربنا يوم يجرأ عليه الايه اقرب الناس له. ولذلك كل الانقلابات بتيجي من مين؟ من الاقربين والمحيطين. يروح ربنا خالع المهابة ها وخالع نعمة الوفاء وخالع الولاء وخالع ده كله فتقوم الايه ليه؟ لان وجوده في وضعه ليس ذاتيا. بلك لو وضعه ذاتي ما كانش حد يجرؤ انه يزحزحه عنه، انما ما دام وضعه ذاتي يوم يقول له يتغير، وما دام انت حادث تبقى متغير. ولذلك الشاعر يقول ايه اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ازاي؟ قال لك لانه ما دام تم وهو متغير لانه حادث كيف يتغير التام؟ ازاي يتغير يعني؟ يبقى لازم ينقص. يبقى اذا ما دام حادث يبقى متغير، وما دام متغير وقد بلغ التمام تغيره بعد التمام الى ماذا؟ لازم يكون ايه؟ لازم يكون الى الايه؟ ترقب زوالا اذا قيل ايه؟ اذا قيل تم. ولذلك العربية قالت للخليفة ايه؟ اتم الاقر الله عينك واتم نعمتك. امو فهموا انها يعني قال والله ما فهمتم عنها انها دعت ان يقر الله عيني ان تبرد، واذا بردت لا تبرد الا بالموت. واتم عليك نعمتك يعني غيرها بقى، يعني ايه ما دام حتم يبقى ايه؟ يبقى ترقب زوالا اذا قيل ايه؟ اذا قيل تم. ولذلك لما تقرأوا انتوا مثلا كنتوا بتقروا الشوقي رحمة الله عليه، انتوا عارفين كانوا بيعملوا عروسة النيل زمان، ويجيبوا بنت صغيرة كده ويرموها عروسة النيل، وكل فتاة من مصر كانت تتمنى ان تكون ايه؟ ان تكون عروسة النيل دي. يعني يا سلام عروسة النيل دي، كل واحدة تتمنى ان تكون ايه؟ عروسة النيل. يوم يقول ايه؟ ونجيبة بين الطفولة والصبا عذراء تعشقها القلوب وتعلق، كان الزفاف اليك غاية حظها والحظ ان بلغ النهاية موبق. مش كده؟ القت اليك بنفسها ونفيسها، مش كده؟ خلعت عليك حياتها وحياءها. يبقى والحظ ان بلغ النهاية ايه موبق. يبقى اذا الانسان ما ينغرش حينما تتم له الايه، حينما تتم له الامور، لانه ليست ذاتية ايه، ليست ذاتية فيه، وما دامت ليست ذاتية فيه فهي ايه، فهي متغيرة، وما دام متغيرة يبقى لابد لها من مغير، يبقى لابد لها من مغير، ومن مغير لا يتغير، ومن مغير لا يتغير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يبقى عندهم طبقي، وما دام عندهم الطبقيه دي يبقى كان واجب يجي دين علشان يزحزح من نفسهم هذه الايه هذه المساله. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لان السفه دي مش خفه. طيب هم الحكم بتاعهم ده له قاعده. نشوف السفيه ده مش شوف غايته ايه. الغايه التي يسعى اليها ماذا؟ هب انه ظل حياته هكذا ماذا يكون موقفه في الاخره؟ يبقى اذا الذي يعمل لهذه الفانيه يبقى هو السفيه. ليه؟ لان كنت تعمل للفانيه لو كانت هي وحدها، انما هي وشيء اخر. يبقى اذا السفيه هو من يعمل لهذه فقط. نقول والعاقل الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، تلك هي الخسه. ليه؟ لان راي الانسان في نفسه ان كانت نفسه كريمه عليه يجب ان يكون اولى من راي الناس فيه. والا اذا احترمت راي الناس فيك مع معرفتك بالدنيه في نفسك يكون الناس اكرم من نفسك عندك انت. يبقى من المصلحه حين تقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، يبقى كانهم يريدون منزله عند هؤلاء وان كانوا يعلمون في قرارات نفوسهم انهم غير مؤمنين. اذا رايهم في نفسهم اهون من راي غيرهم فيهم. وحين يكون راي الانسان في نفسه اهون من راي الناس فيه تكون الناس اكرم عليه من نفسه، ويكون هو الذي حكم اولا بسقوط نفسه وانحدار منزلتها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاءات اخرى.